السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، دائما نسعد بذكر الله وما لنا إلا نسعد بذكر الله. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكذا من سعادتنا، صلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وواصل تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وواصل تقديم الشكر للإخوة الباذلين جهدا معي لإخوان المجلس الإخوانيين، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيق لي إلا بالله. السائل يسأل يقول: حفظكم الله جميعا وسددكم، حكم الصلاة خلف الأقل غير المحب، الصلاة صحيحة؟ الله يبارك فيك ويشكر فضلك. شروط الإسلام ينبغي أن تتقى الشروط الربوية التي فيها، فإذا رفعنا الصوت تماما من صلة الرحم الذين لا تجوز مقاطعتهم. عموما الأرحام يصلي، لكن من له حق هو الأقرب فالأقرب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أبناك أبناك. كيف نجمع بين قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وحديث إن لله مبيتك وسيحلك الأرض بلغون من أمة السلام؟ قد يكون هذا على وجه يعلمه الله، أن الله قال في كتابه الكريم في حق الشهداء على سبيل المثال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وتبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن لم يسمعوا إلا أن يقولون ذلك. يضحي أن يساعد ابن أخيه في الزواج على حسب حال ابن أخيه، وعلى يعني إذا كان ابن أخيه يريد المساعدة في الجنابيات فأزحيته أولى. هل يمكن أن يمرت بالصدقة ثم رجوع فيها بعدم القدرة؟ لا بأس ما لم يكن نذرا. إذا كان نذرا، فإن الله قال: يبتلى بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أين يكون النذر في الجلسة بين السجدتين؟ إما حضرتها تحديدا كامل، وإلا فبعض العلماء يقولون يرمي ببصره إلى يد أو إلى إصبعه، لكن الإصبع لا يبقى بين السجدتين. ما حكم من أفطر عليه أفطر رمضان بسبب المرض ويمر عليه رمضان آخر عليه إعادته؟ ولا شيء للإعادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولم يقيد الله سبحانه وتعالى بقيد، أي لم يقل عدة من أخرى قبل أن يجيء رمضان القادم. ومن أخذت سبيلتها، وهنا مش بيكلم الأم هل عليهم إثم، يكلمون أو الإثم يتحمله إثم أقلام لهم بالله. حكم مشاركة أكثر من معه في إضحية وحدة الفلوس. طبعا ليس كمن استأثر بالإضحية بنفسه، لكن من إذا اجتمع قوم وقالوا 다들 여기 앉아있고, 우리 아들 내가 매수자는 시아라께 안납시 했다. 무슨 어렵다라고. 어렵지. 엄마, 여기서 뭘 먹고 있는데, 이 다들 그냥 이야기 먹고, 이런 거. 그래서 여러분한테 이렇게 지나가면 하고 있어. 왠지 무지까지 용기를 주면서. 정말 핵무에 아니 아무리 뭐 있었으니 나가서 일하면 다 어떻게 지금 난 하루 있어서 좀 늦게 빠지면 그랬으면 그래서 그나 거의 대한이야 엄마에게 알까이드 라이월 알라 자악달 아무리 무슨이 거의 시안이 꾸지 늦게 있는 것이 나라 갈라기 내가 아주 좋아해 나 하루 더 사적인 나라 알아 나라 대화에서 어떤 나라 할까 ليس بواجب أنا دمت على وضوء ما دمت على وضوء يصلي الخمس صلوات بوضوء رجل مسيء بحالة نفسية فطلب زوجته أن يكتب لها قطعة عبد من تلتها من أجل الاستمرار معه فصالح رعاتها ورفع قضية الطلاق أنك طريقة لإعادة الأرض تعاد الأرض له لأنه ما كتب الأرض إلا لاستمرار المعيشة وأن الصادق أن كيفية الإعادة إلا أجيب أنا على كيفية الإعادة يعلمها أهلها. حجم الصلاة لو يقتل بالتأم ويصلي وهي جالسة. هل الشاب يصير بصيانة أخرى؟ هل يجوز للإمام أن يصلي وجالسا مع الناس خلفه قيام وعمل وغير ذلك؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جلس على كفيف وهكذا وقال الإمام الحميدي شيخ البخاري إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة الآخرة أن تربية البطن فرض لحية البطن لا تربى البطن موجودة إطلاق اللحية في السنة أحفظ إطلاق اللحية واجب إطلاق اللحية واجب سنة بمعنى الواجب هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب المشركين قد تشعروا بغض اللحى صحة حديث أبدا أن الدنيا هي من عصر الله يسأل هل يجوز زمن نوافل الصلوات المساء إذا ارتكبت عن غير عبد وعن غير عذر هل في مرض الزهايمر الصلاة والنسيان أحد أركان الصلاة بإذن إذا كنت مريضا فماذا نصنع مع المريض؟ لكن من استطاع ان يعيد اذا تجمع عقله لا باس حسن يلزمه اذا زاد تجمع عقله ولم يكن صلى لكن الحمد لله استمع عقله يصلي الامران من ذريه ابراهيم عطف خاص على العام من ذريه ادم ايضا نزلتنا كذلك امرأة تقدم لخطبة أشد لكنها أخذت عليه عنه أن أخاها كان قد دخل السجن من قبل ولم يزوجته أن تخبره بالسجن لا يلزم كل من دخل السجن أخته تلزم بكل بإظهار كل تاريخ حياتها إلى أن كل نفس تعتقد إلا أشياء شأن الشهرين كلها هل التجميل مجدي؟ هل التجميل جبر الصلوات المكتوبات ينبئ من أول الحجة أو من أول يوم عرفة؟ المسألة خلاف بين العلماء والذي يظهر أنه يبدأ من يوم النحر أو يوم التشريق ولا يمنع أن يكبر تكبيرا مطلقا في الأيام الأولى في الحجة لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات العشر ذي الحجة وكان ابن عمر ويذكر أيضا عن أبي هريرة أنه كان من الحجاج من الأسواق العشر الأول فيكبرها من الأسواق الناس تكبر تكبيرهم. خيمة العروسة التي ينبع الوقت عليها العريس فيها السعر اللي اشتريت به من 10 أو 15 سنة ولا بالسعر الحاد فيها. تقول المفترض أنها قتلت، وهذا بالتراضي في نظرنا. رؤية الشمس تسبق من مغربها بالمنام. نعوذ بالله من الفتن ورميها وبقر. آمني قبل أن يحل بينك وبين الإمام. حكم قراءة سورة ياسين على الميت لا يثبت هذا. اقرأ ياسين على الميت لكن لا يصح. قال عن أبي الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ثم إذا مات هل يجوز أن نعمل عملية حقن تحديد نوع الجنين؟ لا مانع. حقن التكسب من تدريب الفتيات الصغار والكبار في لعبة الباسكت بول على الماء حرام. يعني بلغات ولا غير بلغات؟ أنت رجل. امرأة تعلم بناتي مثلا الرياضيات التريض الخفيفة لا شيء إذا لم تكن لا تفيدني. امرأة تعمل في مجال قص وتزيين شعر النساء تأتي عروس قد تكون محجبة ومتبرجة، وتظهر في حال الناس وتأتي أخرى تتزين قد تكون محجبة أو مدمنها. أنا الأمور كانت الجملة تساعد على البر والتقوى أروح أمشي، إذا كانت لا تساعد على البر والتقوى تتقي ما أنا فيه بر ولا تقوى. حكم الصغار مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار، لكن الخلاف قائم في تفسير الصغار. على العموم الجمهور في تفسير الصغار أن يقول الرجل لرجل: زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، زوجني اختك وزوجك اختي، ليس بينهما صداق. حكم صيام الايام التسعه الاول من ذي الحجه. حكم صيام الايام التسعه الاول من ذي الحجه. الصيام عموما مستحب، لا يزال استعدادا في هذه الايام، لكن قد تكون اشتريها سماها النبي ما يقبل هنا الكلام في هذا. أنا هناك من زوجية الرسول من تنفي من سمعت عائشة، هناك من الصحابيات هناك من أزواج النبي من ترى من تقول أن النبي لم يترك صيام العصر في البيت قط، ولكن السنة في هنيدة بن خالد في بعض أو لم يتبع. رجل حلف على زوجته إخواني علي مدى الحياة ما تنوب طعام كفر عن يميل طعام عصر المساكين ينفك عن هذا اليمين. هل التكافل في طلب العلم دليل على سوء النية؟ ليس دليل على سوء النية، ولكن هل من الخير؟ حكم الأظافر والرموش المؤقتة. حكم الأظافر والرموش هذه المؤقتة. أما تلك الأظافر فلا تتبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على السنة فترة خمس منها تقبل الأظافر. أما بين فترات هذه الأيام وشباب هذه الأيام، ما دام الذي حل بقولهن أن الأظافر الذي أتعجب منه أهل ناس ملتحون وفتيات من المقربات، والمرأة منهن أنهن يتم لا يأخذ خلاف الفطرة وتعمل القدر وتعمل الوسخ. إذا تسرب الامتحان هل يزيد حل قد بقي لأنه لم تسرب وعقب من سربه؟ هل من حق الوالدين إجبار بناتهن البالغات على الحجاب؟ نعم، كنت امرأة كنت مسؤول عن رأيك، كنت امرأة كنت مسؤول عن رأيك، وبها الذين لم يقوا تكون مهلك النار ومتبعها الناس والحجارة. هل على الوالدين إثم على امتناع البنات عن ابتدائهم؟ إذا كان بإمكانهن البدء بأي شيء وامتنعن عن البدء يأثم الامتناع عن البدء. أبو اللي قال الفتاوى حتى لا يحبس التباس على أحد، مهم التباس. أقول يا أبو إن شاء الله. إن شاء الله الجبال يسأل علاك البريد في المواريث. في تفسير سورة النساء عند آية المواريث موجود شرح مختصر موجز الحمد لله نافع. إن شاء الله إن شاء الله. حكم حلق الليلة بالنص وذكر ذلك السنة في الليلة النتف لأن الحلق بالنص يتسفع على كثيفة أبي ماتنا أفضل دعاء له وأفضل صدقة جارية رب ارحمنا كما ربنا صغيرا رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ومقيم الحساب والله أعلم. ما الحكم في شخص يعمل بالكنترول يكون بالنتيجة قبل المعادلة الأساسية؟ إن الشيء يسير قد يتجاوز يسير المهم إذا كان مستأمنا أن لا يخرج النتيجة يفعل مسؤول عليه. شيء أمر تحجب فتاة صغيرة إذا كانت تشتهر من محل فتنة حكم مدير عمل يجي لا ينعى الموظفين مقابل فيما لا يضر مصالح الناس هناك موظف واحد يفهم ليس عليه مشاكل وجزاءات في موظف واحد يعني المدير يفعل يعني لا تضر مصالح الناس والمدير أذن لك لا يحبس معملك وإذا كان هناك إقبالك لم تحمل شيء. هل ثبت أن أحد من الصحابة ارتد ثم رجع إلى الإسلام؟ لا ضمن لأن أسماء أرغب الحلال إلى الله طلبنا حكم دنائي إذا كان مصحوبا بالموسيقى فالموسيقى محرمة وإن لم يكن مصحوبا بالموسيقى تميلا إلى كلمات ومناسبات إن كانت كلماته طيبة وفي مناسبات طيبة فلا بأس كلماته قبيحة منه الله لا يحب الفساد. كيفية الثبات على طلب العلم ثم الثبات يقترب ببعض الصالحين قدر الله وأضحية العلم سنة مستحبة زوجة عمتي أرضعتني مثل غسل حالات الكورونا وتطوع لله والضحي لأهلي وبأولادي لا تضحي بنفسك أولا إذا كنت ترك وبأولادي فلا تضحي بنفسك ولا بأهلك ولا بأولادك لكن إذا سألت المقصيرة حبيبة هم أهل الاقتصاص يسألوا عن ذلك. صندوق الزمالة يا مسعود إن استطعت أن تبتعد عنه فابتعد بما يسلمها منه فوائد ربوية لإدارة البنوك الربوية وكذلك بما يشبه من الغرض. البنك الأي ومعنى عمل صالح عمل صالح لأنك العبد انقطع عنه من مثل السنة التجارية أو علم ينتفع به علم ينتفع بالعلم ليس ينتفع به ليس أن المجرم هل يزيد لزوج سباب زوجته وأبوها في أي شمال بسيط أو كبير وإذا غادرت هي من ذلك وتجنبته وطلبت وقت غير عدم تقبله هل عليه لا يجوز له أن يسب الزوجة بلا سبب ولا يجوز له أن يسب أهلها بلا سبب ولا أن تقول له لا سمحتك أن تشتمني من غير ذنب ولا أن تشتمني أن عنه هو النبي عليه الصلاة والسلام قال سبب النساء السوء عبد الرحمن التاريخ مكتوب غلط، لكن لحظات متعددة. الأربعة النافية لا أتذكر الأكثر من ثلاث مرات، الاحتياط أن تبتعد عن حفصة، لأن عدد الرضعات والحريمات من الخلاف كان زميلة قلوبها لا يحل تحرم نعم لكل دليل، لكن البعد أصلا ما دمت على البر لم يحصل زواج. نعم خاصة شوف أضعت ابن أخي ولا أتذكر الأكثر من سير أقول لبهاد ما فيك، لكن أنت زوجي ابنتك يا الله هذا بهم مسؤول. أن وضعك في حالة عدم وجود تبقى خلق البصير ماذا يعني القول هنا واجب شيء معين؟ يعني أنني إذا فعلناه نتراجع، إذا تركناه معاقب. حكم بيع لعب الأطفال لا بأس، بيع لعب الأطفال يتكلم من سيفه. حكم العمل سائق التاكسي في الفرد إذا كان يركبن النساء والستور والسكرانين أو الجبين يكون معهم خمر. إذا حتى العمل من أشهر الأطلاق أو أفضل إن كنت مضطرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أذكار النوم تقال عند كل نوم أم تقال عند القضاء أعاقم أو تقالي لنوم لقفة دعوا بعض أهل العلم إلى أنها تقال في نوم الليل فقط، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أعبيها أنتظرك لا يدري أين باتت يده البيتوتة تكون ليلة. وقال آخرون من أهل العلم لا مانع من أن تقال في كل يوم من أن يقول بسم الله ما أموت وأحيا وأبا كل ليلة أنهارا عند النوم، ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا إلى النشور، وهذا أيضا يكون شيء ليلة أنهارا. هل من السنة متى تصلي المرأة بعد الولادة إذا انقطع الدم عنها؟ إذا انقطع الدم عنها ورأت الطهرة كان فضل شركة في الإسبوع التقسيم يكون أسوأ متساوية أو ممكن بالتراضي بينهم؟ لا، كل فرد يقول له صلى ذكرة أو كل ناقة للرجل وأهل بيته. هل ابن خزيمة من أهل الحديث؟ نعم من أهل الحديث. أجبت معنا هذا حديث اللهم غارة النزيل وهدأة العيون وأنت حي قيوم، أنه يقال لمن به أرق من ذي لاسع. إن فرنسا وقد لا أضع هذا العمل يجب غطي من التهيئة في ضعيف الحال لا بأس، التهيئة ليست بواجبة إذا لم تكن مذكعة. ما حكم المسروقة بالكهرباء قبل الدفع؟ إن كان الصعق أمامها فلا يزيد، أما إذا قدرت من كهرباء شيئا ما ونزف الدم منها أو أنهرت الدم وأنهرت الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله وقل ليس السن والجفن، والله تعالى أعلى وأعلم. اعتبار نقع الشراب دون الجلد ما لا مانع منه غير منك، يعني هل تتبرج وكلب الشراب بينه وبين الجلد لا يكفر؟ يعني الانسان مثلا يدفع شرابا طويلا لا ممكن تكشف رجليها تفتن ايضا مع وفاة الاب من يلزم بالنفقة على العلاج الصغار. العصبات ينفق عليهم من ميراثهم إن كان لهم ميراث، ولم يكن لهم ميراث ينفق عليهم العصبات الأقرب الأقرب. إخوة مشتركون في أرض بينهم مشاكل، ربح أحدهم مني أن أشتري الأرض بماله ثم أعطيها له كما العمل، إن كانت هيبة بالإضرار لا يجوز. هل حديث سورة الواقعة أن الحكم ثابت ليس بثابت؟ حملات من الحور المستوردة إذا كانت مستوردة من بلاد كافرة من حدة أو هوزية أو هندوسية لا يجوز لكم منها، إن كانت مستوردة من دول كتابية يهودية أو نصرانية فلا تحرص كيف زكيت، هل ذبحت أم لم تذبح؟ إذا لم تذبح لا تؤكل إلا أن ذكيت علامات البساط الكهربي أو شيء أو بشيء من ما ينزف الدم لا تؤكل. أجبنا على هذا السؤال المسؤول. يقول لك الخطوبة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كشعار الجواب، ما الطلاق على مسلسل الطهر؟ هل ما ذبح على غير الله عهد نجسا حرمه؟ حديث لا سمع الا في صلاة صحيح، الفرس المرأة والفرس والدار، وفي رواية له: إن كان السم في شيء ففي ثلاث، في الحرس والمرأة والدار، وقد تقدم شرحه. حديث: إذا غضب الله على قوم جعل سيفهم شتان وشتان سيف لا أصل له، أسماء في الزنا لا بأس بها ما دمت تطعمها وتسقيها. حكم الراتب مع عدم الباب المدرسة في الإجازة ومن أصابت نفسها بذلك تقدم. ماذا تسأل المرأة الرجل الذي تقدم لتتبع في الشارع؟ ما تسأل عن شيء، تكون حية تسأل غيره عنه من الأخوات والبيت في هذا البلد، هو كذلك ومن تقوم الليلة إلى تقوم هو لا حلو أيضا. عموما ليس هناك سلفية فتاة تكون حية إن سئلت عن شيء لا يخل بالأدب تجيب بأدبها وحياتها، أما أي سؤال لا تسأله تسأل عنه غيره، يعني تسأل آخرين عن هذا الشخص قبل أن يتقدم لها ويسأل إلى أولياؤها كيف يتأكد من أن الذبح كان على الطريقة الإسلامية ومتعذر جدا. إذا متعذر جدا دعنا يريدك لأن لا يريدك سورة تبارك من عذاب القبر حديث لا يسأل. هذه تعليق صور الأطفال والصور الكرتونية للمنزل، صور الأطفال والصور الكرتونية للمنزل، صور الأطفال بها تلاروح لا تعليق الكرتونية الخط فيها أيضا، هل يزيل تجميع العقيقة في بطرة يزيل ولا بسمعان ولا بسمعان، هل يزيل المزاجة التركية زكاة المالية بقالة تجيها ما يجوز إذا كانت حالة زوجية خطيرة. من عمل الحجاج مع القراءه والسعد افضل لك تعليم الله الاستقرار محرم. قال الاضحيه بجدي لا باس اذا بلغت سن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذبح الا من سن سنه والثنيه والثنيه من المال سنه فصاعدا ما زالتا سنتان بعد سقوط الاثنين اللبنيه. هل سعيد قراءة سورة الفاتحة بالسلام مصطفى قلت بالسلام؟ كلام غير واضح يا سيدنا. حطنا أكل اللحم ونصف استواء. يزيد إذا كان ست شيء ذلك يزيد لك. حطنا أكل الكبدة لا بأس. قال ابن عمر: وعزت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان في السماء والجراد وأما الدمان فكان بوقت حار. هل تعطي الزوجة لزوجها واجبة للأمراء بقيام الليل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس لها أن يأمرها بذلك. ليس لها أن يأمرها أمرا أن تكون صميما الليل. هذا بما ينبهها. وإن كان متزوجا بنصرانية هل لها أن يقول أصلي؟ قد تتنصيح على ناس لكن تلزمني لا تستقيم. حساب بالفعل يتم التخلص من الفعل والتعطى والفاق والفاة من غير متعلقة بصاحب المال من قريب أو من بعيد. لا بأس. حلفت بالطلاق ما أني نذهب إلى بيت أخي زوجتي مدى الحياة. قلت لها: كنت طالق لو أنا رحت بيت أهلي. كفر عن يمينك يا محمد بن فؤاد بعد 10 مساكين بارك الله فيك ولا يقع الطلاق. حديث ان الله طيب ما يقبل الا طيبا مثله. وقد قال بعض اهل العلم ان به قال مثال قليل بن منزور وبه قليل بن منزور فعلا وقد تكلم فيه بعض العلماء لكن معنى او شواهد عطلا حكم التحية في حالة عدم وجود صلاة عيد يحيى أيضا أصل العيد في بيتك مع زوجتك وبعد طبع كلمة. حكم خيانة الزوج للزوجة مع امرأة متزوجة تجد لكبيرة وحكم الصلاة رجل من يقوم بالعمل. أما أنت فلك أن تكتب الفراق. قال تعالى: الخبيثات الطيبات بالطيبين والطيبون بالطيبات وقبلها الخبيثات الخبيثين والخبيثين والخبيثون الخبيثات. حكم تعليق آيات القرآن على الحائط إذا كانت في التبكير لا بأس فلا ينوي حب الجنان صح مسلم. إنما ينتفع بمميزات البلد كمعتدين وكذلك حكم يملك أن يضحى ولا أن يضحى لا يأسن. قال رسول الله: أما الحديث الذي استدل به على تأثيم من وجد ساعة ولم يضحى فلا يقربن مصلانا فلا يصح هذا الخبر. أرباح بن قيصر الوقت شانها واحد بصحة من بلغ الأربعين. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده أبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فعلي أن أستعد للرحيل وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يصلي الصلوات التي فاتته وأن يصوم الأيام إذا كان عليه صياما ويلزم سبيلا وقلاء نفس العبد التنازلي وبأس ما يقولون. صلاة تسبيح سندها ضعيف ثمانية الفول قدمنا نوعا وريناه قسط ومعندوش هنا محل هنا حد. هذه كل تكون تغير حيلة مثل الربا. حيلة مثل الربا شخص سريع يأتي الناس تعال اشتري لنا غسالة هذا بيشتريها ويقصص عليهم بالفدر الهي هذا حرام. وزارة الأقلاب حتى الآن تفتح لنا المسجد تدفع تشترط علينا دفع صدق الأضحية من هذه رشوة رشوة من وزارة تنمير التقليل من هذه التقليل واشتر إذا كنت تستطيع الشراء يعني إذا أنت تستطيع أن تشتري صدق الأضحية وتوكله في تجزئة الفقراء من أجل أن تعالك المسجد فأنت شعرت خير من مادة يزور أولا أطعمت فقراء مساكين ثانيا تسببت فتح المسجد وما تعملون الإثم إن كان هناك إسماح جمال الناس بغير قلب نفسي لكن أنت أنت لا مانع من أن تفعل ما ذكر للعمل التي ذكرت بغير أن تلوم الممزق السنة السيئة التي مارت هذه الأيام بنات وبنين يلبسون قناطيل ممزقة كأنهم مشحتين كأنهم متسولين سنة الكفار وتظهر السيئات تظهر العورات أيضا أنصحك ألا تبيع هذه البنات صلاة المرأة على رصيف الشارع لا مانع إذا لم تجد إلا هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن إحنا الأرض مدلية ويتغير مريما رجل من المدى دركته في الصلاة فليصلي كنت تأتي شيئا ما بارك فيه. أخذ الصور على التليفون الأمر الخطو فيها يسير شيئا ما العقيقة هذه المعواجة نأمل أن أمل يلينا أفضل كل من ذلك سوى دعوت الناس إلى البيت للأكل عندك أو ساعتين في البيت أفضل أما كيف ترين أن خلال البيت أفضل من النبي كذا يقولون لم يوحد عنه أنه دعا الناس أبيه لينا في عقيقة أما الشافعية فيقولون هو طعام من شيء دعوت الناس من شيء أرسلت إليهم في بيتهم كيفية الجنة بين جواز الزواج من كتابية وبين كورة فسكم أهليكم نارا نصف أباح الله ذلك وأنصحها أيضا سأنصحها بالإسلام في مشكلة في سن البقر حبيب والحل الحل عندك لا تشتري إلا بسن أجد حتى ستجد إن شاء الله حديث رب الرب كريم الوالدين لا حكم إضافة نساء جامعة في الملك بدون كلام بينهم يولد فتنة يولد فتنة صور الأطفال على الحائط لا تضع صورا على الحائط إن الملائكة الذين في البيت في كلب ولا سور تتلاعب الأطفال مباح حتى تليف الزواج كلها على الزوج في الأسلام وعلى الزوج المرأة لها مهرها لها مهر إلى صداقها كما بين الله في كتابه لكن أساس لقطعهن نحن الرجال قوامون على النساء بما قدر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لا محل يبيع سلعة ولا بيع سلعة معينة عشان لا تلزم الشخص بشرائها تتملكها وتغيرها هل أمر النبي بعدم تغطية الفم في الصلاة؟ هل أمر النبي بعدم تغطية الفم في الصلاة؟ bunları sorular ki kavramın tabi kültüye geldi. Keyfiyet rüklümü tibitte müslesizlikte kimselat-ı nagrib تسقى من غير السماء أن يعرفه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة خمسة أوسق صدقة تقريبا خمسة أرادب حكم جاء الصف الصبي الصغير من الصف الأول الصف الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يلين منكم أولي الأحزان والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال الكبار والفضلاء يكون من خلف الإمام وقد جاء أولي بن بعد مرة متأخرا وقد قامت دخل الناس في الصلاة فوجد شابا في الصف الأول فزاد معه وقف مكانه فالتفت إليه الشاب مغضبا فلما انقضت الصلاة قال له يا ابن أخي لا يفوقك إنه عبد النبي أمي إلينا أن نلعب في الصلاة. عمل بالماء في غسل الكمين أنتم غسل كورونا لما يبدو الميت هذا يكفي يعني إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار لكن سألت هل يجزى أن أصب به سطل ماء زمير ماء جرد الماء على الميت وعلمه أيضا غسل المبيت حكم الاشتراك في صدقة جارية بين الأم الميتة والأحياء لا بأس حديث تفتح لنا القسطنطينية في سنة بعض المقالة حسنة الفرق بين قول تعالى لا تقنطوا القنوط اليأس أن القنوط يخشى يقضي ما يعطيه رجل أو رجل بل ما يفعل كلام الدنيا لا تؤذي كثير بارك الله فيه متى تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وقال عليه الحول؟ كيف يرجع جمهور الآيات والحديث الدل على أن إبليس من جن وقارئ له ملك؟ فاستدلوا بالآية ويقتلنا للملائكة اذهبوا لآدم قالوا في الخطاب موجه لإبليس معهم وملك مثلهم لكن الذي يختار ذلك أن إبليس كان من الجن وأن الله وأنه قال خلقتني من نار خلقتني من طين الجن قال الله تعالى خلق الجن من نارج من النار الحديث ما أن يغطي الرجل فوق الصلاة في ضعف ما في ضعف صحة أثر أن الدمر جنيت في الأسفار لم أحققها عن الدمر حديث إن الله خلق بجنة أهلا وفي أصلاب أبعيم وخلق بالنار أنا وفي أصلاب حديث عيشة في المخالف لكن بعض العلماء يؤلف علة خفيفة العموم اللي معناه شواهد Attenzione a questo film di Andrea Tessi nel divino del Brasile. Guardate, non è un appello bellico, bellico, non è un appello bellico, non è un appello bellico, non è un appello البيئة المصرية خاصة تهتم بهذا اهتماما بقدر ترسل إلى البرازيل منذورين متابعين، لكن هل هي في كل المجازر أو في بعضها الله أعلم. هل بها الأرض لأجل يدخل في ربع المسيرة؟ لا، الجمال هل هي رز فهم مقدان أن تهدت وجهه ببشرين دون شيء آخر لأجل لا بأس. صفة الوتر الصحيح على يد رسول الله عليه السلام قد صح القراءة الأعلى والكافرون والأخوة صح، ويمكنك أن تصليها ركعتين ثم ركعتين، عقب ركعتين ثم ركعة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأتم واحدة، ويمكنك أن تصليها ثلاثا متصلة. حكم رجل شتم الشعب المسلم على عليه دم، الشعب المسلم في السعودية والكويت المسلم الشعوب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام التعميم في الشتم إلا الكفار. رجل أم لكن أكتب الجمعة وأصلي بالناس إماما، رسيت مؤمنا وحسين. هل دخل الشيطان بطن الحية إلى جنة وأرضي آدم؟ هذا كلام باطل يا مزاح. متى الهجرة في الإسرائيليات؟ وليس هناك ما يدل عليه بل به. أظن أن الله يقل. على عقوبة القانون الإلهي بالفتح من غير ما تبدي عن عقوبة الأخيرة عن ذنب أي كائن كان معه، لكن يعني واحد اختلس سرق مبالغ طويلة وخسر من العمل، هل غدر له بالقتل؟ لم يكن له فصل. الشيخ مشهور عالم فاضل من علماء الأردن، أسد على خلق وعلى علم بارك الله فيه ونفع الله به. الغازي اليقيني، اليقيني نفسه متهم بالقتل، اليقيني حافظ لكنه حافظ الدعوة. زبة النصراني ليس الضغيبة لأن الله قال لأن النبي قال الغيبة ذكرك أخاك أمك، والله قال أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حكما ياخذ قول بعض العلماء يقال قول جمهور العلماء إذا كتب فكرة المسيح ياخذ بالدليل، لكن ما وافق الدليل. ما وعلى بجهالته كل من عصى الله فهو جاهل. التاجر رفض ترجيع البضاعة التي جاء عليه ظالم. الاثنين والبكر لما مات كيلو يزيد بجد اختار الامر بالسنة يا بعضي. السنة لا تقوم مقام السنة في الأضاحي. كرر اللقاء بحفصة القول فيه وما أرسلناك عليه الحبيب يا بأس أنا لتتبعت أعماله، قال تعالى وما أرسلناك عليه الحبيب وما أنت عليه اليتيم. بعث على شخص وأنا قدمت فاستجاب الله قال عليه وكنت مظلوما ليس عليك هل يلزم صيام ثلاثة أيام متتالية في كفارة اليمين؟ لا يلزم التوالي في أداء الصيام لكفارة اليمين. صحة حديث أن الله يبغض البليغ من الرجال لا يصح. صحة حديث عفوا لكن لا يصلي في المسجد أو يتخلف عن مواضيع بحجة دخول بعض المسلمين المسجد بلا اهتمام ليس بآثم ما هو وجهته. أن البيان ليس الكعب الرجل هذا حرام، إذا زاد على الكعب وكان هو لا يحرم، كان هو لا من اختيار الكبر على الناس. ومعنى الرجال قوامون على النساء، الرجل هو القائم بين المرأة، يعني يغفر لها ويأمر عنها في البيت كبير البيت. فهل تجد الله في المعصيه وفي المعروف مثلا؟ ما حكم الدعاء على العلمانيين والكريمين على الدين جائز؟ نتقي من هذه الفتنه من الدعاء العلمان جائز لتخصيص ما ضوابطه. لان اي ما تشغل ذلك بامر من لا يخص الامر الا فيه زعمان او لماذا لا يرى الرجال المؤمنون ازواج النبي في الجنه المعروف عما يشاء الله يستر عليك النار حكم النصيحه للحاكم على نيته النصيحه للحاكم على نيته لا فقه وسر لا فقه بحسب ما تقتضيه المقامات هل يجوز الفطر اذا كان الصيام صيام قضاء؟ يجوز ايضا في الشفعيه. الاخ جاني يستدل بحديث من كانت له نصيحه عند ابي سلطان فليأخذ بإذنه وبسره الى الحديث من عمرو بن ابي سعيد الخدري نصح معاويه نصح مروان امام الناس لما قال مروان يصلي العيد قبل الخطبة الحسن الفاسد والمصالح وما هو النصيحة كان يخطب قبل الليل يخطب قبل الصلاة هل يجوز أكثر من شخص تفعل كثير واحد واستراتيجية في أكثر من شخص تفعل يعني يتيم ينفق ألف جنيه عاصرة تتطلب كل واحد من الجنيه في الشهر كلهم يتعبون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لا نستطيع ان نقول افضل كتاب هو كذا الا كتاب الله في كتب فيها فضائل معينه وكتب فيها خلاف معينه في كتب من كتب السيره ضحكت رجل محسن من السعاده كتب دون ذلك قلنا افضل كتاب هو كذا ما حطنا علم بالكتب المسلمه كلها هي ليس الوقت يصل المهم استعمل هندسة في الشركة الدخان أنت مختار لا تقدر إلا في الخير هم صلاة ركعتين بعد الوضوء محكومة بوقت مختار ما أعطي للوضوء مستحب أن تكون عاقل للوضوء إذا صلى بعدها بساعتين ثلاثة لن يمنعك أحد لكن الأجر يكون أكبر إذا كانت عاقل للوضوء حكم كلمة قول كلمة حاج المسمع فعله الحاج والمتلبس بأعمال الحج يعني الرجل يهل بالحج لبيك اللهم لبيك إلى أن ينقضي الحج إلى أن يرمي الجمرة يقولون يا حاج أجعلتم سقاية الحاج أجعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام لكن واحد حج ورجع يقول الحج محمد حج ستيتن حج سمعت من حج ابو بكر حج عمر اثناء الحج فقط من نفس المحرم من نفس المحرم مات في شهر الميت هل المؤمن الذي يخاف الموت كلنا نكره الموت ولكن عند المعاينه من احب لقاء الله احب الله لقاءه إذا أعلن المؤمن الخير وملائكة الرحمة حمد لقاء الله فأحمد الله لقاء حديث أكون أنا أول من يفق أي الموت آخرا بقائم العرش خاص بالنفخ عن يوم العرش يوم القيامة يوم القيامة لا تخيرون بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة حكم الصور في الدنيا فمصداح مخيم إن كانت لا حاجة عندك أيضا كلام على مؤدى الكتب بدراسة من السرعة يختلف من حال لحال. لا قدام لو قرأت كلمة في القرآن وهي لها مد ست وأربع حاجات للمهدان لا تأتني لكن الكفالات في الأولى. هل يجوز الصيام بزمن يكون مثلا من أيام رمضان وتسعة من ذي الحجة؟ لا، إما أن تصوم الفريضة أو تصوم النفل. وضع إسعار الدولة، ولأن عند الله كيف يكون تخلص منه؟ السحر دخل بيضة، وكيف دخل السحر البيضة ويعطي كلام غريب من طول الله. على كل حال إن تأكدت أن في سحر البيضة من بيضة صار كرتونية بغرفة الأطفال لا بأس صار كرتونية بعدها أفضل بالعرب لكن ليست محرمة. الزواج من أخت محترمة مع أن أباها غير محترم. أنت غير محترم وأنت تتزوج واحدة محترمة، المهم عليك. البنت التي تسأل وأنت البنت المفروض تسأل تقول تقدم لي شخص وأبوه غير محترم ماذا أفعل؟ إلا لا تزوجي الذي يبدو غير محترم. إذا كان الولد على طريقة أبيه. وبعد كلمة غير محترمة هذه لازم نوصفها توصيف جيد. يعني نص أخرج لنا اصطلاحات قد يكون غير محترم معناه أنه يريدني. يقول لك البنت غلطت غلطة، البنت غلطت مع الولد. فاحشة مرتكبة. يقولون الخط، أقول غير محترم ما معناها؟ صيام العصر من الحج إزاي؟ يعني تسعة بس. على الغالب تغليبا. أنا بموت يوم الجمعة يتعافى من عذاب القبر الحديث بذلك بعد. لم يقال سنفعل ختم القرآن في قيام الليل 12 يوم من الحجة. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نفسي كان يتجمع الناس لا أنا مرد. الصلاة خلف الإمام يقرأ الدال تاء والباب خاء عشان تكون نفسه سالبة. والمشياء الخفيفة يتغاضى عنها. لو حسبنا هذا من خلق السماوات والأرض بما أثر من ست كتير في السنة سيتبع كما عمدها. طبع سؤالك ركز يا سيد. أتكلم كلمات عن الشيخ هذا المقام. كلمتنا عن قول الله قال رسوله. ما أتكلم يا ريان بأمنا بلان. أنت الوقت. هل يجوز ختم جزء من القبلة بارتجاع البياع بفترة زمنية؟ إذا كانت البضاعة عيب ليس لك أن تحصل من المدة عيب جاية لك لأنها شراء جديد. هل تتعارض بين حديث ابن الزنا وبين ما في حديث كذا من الزنا؟ هل وقع الطلاق الشرطي؟ وضع السؤال بارك الله فيك معلق على شرط وليل الدرس. خلاص صليت وبعدها اكتشفت اني ظلم بعد الصلاة. يقول بذات البث يساعدك ان تغيرها لا يعني في تفاوت فلما نقدم مع الشرير ونتاخر به علمك بعد القدر يستجلس بإذن الله وإذن الله في الفردوس مع أننا نعلم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا ربنا أجعلنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأسع لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في الدعوة إلى الله فقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. أشكر الله وأسأله العون على ذلك وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أشكر الإخوان الذين يدلون معي جهدا وأخوان المجلس الذي يدعو عليهم مثلا ايش كل اللي بتقول الحياه المتغير من تبعات القبيله الجميله لكل كل هذا بعد ذلك ان شاء الله تعالى مع الاسئله الصوتيه المسموعه في الدرس التجريبي سئل مني لنا ولكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.